ما كفارة الرياء؟ وما هو الرد على من أثنى علي بالمدح كمن يقول فلان يصلي ويذكر الله حتى لا يدخل في عمل الرياء وقانا الله وإياكم شر هذا المرض؟ كفارة الرياء توبة إلى الله، وهكذا كل معصية وكل شرك توبته ودواءه التوبة إلى الله، توبة النصوح من جدل على الماضي والإقراع من الرياء ونحوه والعجز السابق الذي يعود فيه. وإذا نجحت تقول يا أخي اتق الله لا يمنع المدح. الرسول قال إذا رأيتم من الباب فاحتوا وجوه التراب، لأن المدح قد يفضي العجب والكبر، فينبغي للأخ إذا دعت الحاجة ألا يستقيم المدح بإمكانيات قليلة إذا دعت إليها الحاجة. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.